حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان ورقت مكانا في العلا متألقا يسمو بها في رفعات وأماني جمعت جميع مراحل وتوشحت بتبوكنا ثوبا من التبيان ببرامج تزهو جمالا فائقا قد أشرقت شمسا على الأكوان ببرامج تزهو جمالا فائقا قد أشرقت شمسا على الأكوان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان يا قصة البذل التي قد أشبعت حسنا ونبراسا بكل تفاني يا بيرق العزمات في قمم النقا قد نلت مؤتلقا من الفرقان رباه وفقهم وسدد خطواهم واكتب لهم سكبا بكل مكان رباه وفقهم وسدد خطواهم واكتب لهم سكبا بكل مكان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسمت على أفق الزمان حكايات وهاجات فرقت على الأزمان حين قل بيان مفاخير ومغاني تتلو الكتاب بنعمات الرحمن رسم تعالى أفق الزمان حكايات مهاجات برقت على الأزمان.